الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا زوج فقير لا ينفق على زوجته لفقره، بقي على هذه الحال سنة كاملة ثم أصبح موسرا، فهل يجب عليه أن يعطي الزوجة نفقة ذلك العام الذي لم ينفق عليها فيه؟ لا يجب عليه. لا يجب. حسنت. امرأة مطلقة طلاقا رجعيا، هل تجب على الزوج نفقتها؟ نعم تجب. أحسنت. امرأة مطلقة طلاقا بائنا، هل تجب على الزوج نفقتها؟ لا تجب إلا إذا كانت حاملة. أحسنت. لا تجب إلا إذا كانت حاملة فلها نفقة الحمل. امرأة مطلقة طلاقا بائنا، هل لها السكنة؟ نعم لها السكنة. نعم لها السكنة. أحسنت. امرأة أتاها خبر وفاة زوجها وهي في بيته الذي يملكه، هل يجوز لها أن تنتقل إلى حيث شاءت، أو يجب عليها أن تلزم بيتها حتى تنقضي العدة؟ يجب أن تلزم بيتها حتى تنقضي العدة. أحسنت. أحسنت. لو أراد الورثة أن تخرج هذه المرأة من بيت زوجها في أثناء العدة لأنهم ورثوه، فهل لهم الحق في ذلك؟ ليس لهم الحق في ذلك. ليس لهم الحق. أحسنت. زوجة مطلقة طلاقا رجعيا أرضعت ابنها، هل لها حق طلب أجرة الإرضاع من الأب؟ ليس لها. ليس لها. أحسنت. امرأة شريفة من قوم يعدون الإرضاع عارا على المرأة عندهم، هل يلزمها أن ترضع ولدها؟ لا يلزمها. نعم لأنه لا يلزمها. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الحضانة. للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر، فأمهاتها فخالة الصبي خالاتها، فالأب بعد من الأبي، أخت فعمة فلك، فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي، أخ فجد فابن كل مولى أعلى، فأدنى جد أم قبلا، قدم شقيقا فابن أم فابن أب، وتسعة شروطها لمن حسب: كفاءة أمانة عقل سليم، منك جذام رشده حرز علم، خلو أنثى منك زوج أجنبي، وجاب أنثى من له حضن الصبي، ولم يسافر ستة من البرد، حر عن الحوز انتقالا لم يعد. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا باب الحضانة، تفتح الحاء في الحضانة وتكسر. والحضانة حفظ الولد في مبيته ومؤونة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه، فهي قيام على مصالح الولد رحمة به، لأن الولد لو ترك لضاع، فالحضانة من محاسن الشريعة، والإجماع على وجوبها على الكفاية، فهي من فروض الكفايات. والحضانة للوالدين ما دام النكاح قائما، فإذا تفرقا فسيبين الناظم الحكم. قال: للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر. الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج ويدخل الزوج بها، فالأم تحضن الولد إلى البلوغ، وفي أثناء ذلك تعهده الأب بالتعليم والتأديب. لكن من بلغ مجنونا أو زمنا فهل تسقط حضانته؟ الجواب نعم تسقط حضانته، يقال للأم بحضن للبلوغ في الذكر، لكن تبقى نفقة الأب عليه، لأنه كما سبق لا تسقط نفقة الأب على الابن إلا إذا بلغ الابن عاقلا قادرا على التكسب. فسقوط حضانة الابن الذكر متوقفة على البلوغ بخلاف النفقة، فسقوطها متوقف على بلوغه عاقلا قادرا على التكسب. قال: أو تدخل الأنثى، أي تدخل الدخول المعتبر شرعا، ولا يكفي مجرد الدعاء إلى الدخول، بخلاف النفقة التي تجب على الزوج فإنها تجب عليه بمجرد الدعاء للدخول. الأنثى سقوط الحضانة فيها متوقف على الدخول بالفعل، أما النفقة فتسقط عن الأب بالدعاء إلى الدخول. قال: للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى. وجوبا يعتبر الحضانة واجبة، ويدل لهذا الذي قال من أحقية الأم ما ثبت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: فأمهات الأم خالات الصبي، وفي بعض النسخ فأمهاتها فخالات الصبي. بعد الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، بعدها إلى جدة الأم. النساء يقدمن في الحضانة لأنهن أشفق وأعرف بتربية الأطفال، فبعدها خالة المحضون. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الخالة بمنزلة الأم. قال: خالاتها فالأبي بعد أم الأبي. خالاتها خالة الأم، فالأبي بعد أم الأبي، أي بعد خالة الأم الجدة من جهة الأب، يعني أم الأب، ثم الأب، فالأبي بعد أم الأبي، فمحل حضانة الأبي بعد الجدة من جهة الأب. أخت فعمة فلك فأخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي. أخت شقيقة أو لأم أو لأب، فعمة شقيقة أو لأم أو لأب. وتقدم الشقيقة فالتي للأم فالتي للأب. فلك فأخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي. فإن تعددت الحاضنات واستوين في الرتبة فقدم الأكثر كفاءة، أي صيانة وحفظا وحنانا، من بنت أخت بنت أخت الطفل، أو أخ بنت أخ الطفل، ثم الوصي من أوصاه الأب بحضانة الطفل. أخ فجد فابن كل مولى أعلى فأدنى جد أم قبل. أخ شقيق أو لأم أو لأب، فجد فابن كل، يعني ابن الأخ فابن الجد، وابن الجد هو العم. مولى أعلى فأدنى، المولى الأعلى هو المعتق، يعني من أعتق المحضون، فأدنى ثم من أعتقه والد المحضون. المقصود هنا بالمولى الأدنى من أعتقه والد المحضون. قال: مولى أعلى، المولى الأعلى المعتق، أي معتق المحضون الذي أعتق المحضون، فأدنى من أعتقه والد المحضون. جد أم قبل، فتلي مرتبته مرتبة الجد للأب، وهو اختيار اللخمي. قال: جد أم قبل هؤلاء، فمرتبته بعد مرتبة الجد للأب. قال: قدم شقيقا فابن أم فابن أب. في جميع الدرجات المتقدمة التي يتأتى فيها ذلك قدم الشقيق، وبعده ابن الأم، وبعده ابن الأب. وتسعة شروطها لمن حسب، سيذكر تسعة شروط لا يستحق الحضانة إلا من توفرت فيه. فمن فقد شرطا لم يستحق الحضانة وانتقلت الحضانة إلى من بعده. قال كفاءة، الكفاءة هي القدرة على حفظ المحضون والقيام بشؤونه. مثلا انتقلت الحضانة إلى أم الأم وهي امرأة كبيرة لا تستطيع القيام بشؤون المحضون بسبب كبرها، فهنا لم يتحقق شرط الكفاءة فتنتقل الحضانة إلى من بعدها. كفاءة أمانة، أمانة في الدين، فمن كان مشتهرا بالفسق فلا حق له في الحضانة. مثلا كان شارب خمر أو كان صاحب له أو كان صاحب مخدرات، فهذا يخاف على المحضون منه. قال عقل خرج المجنون، المجنون لا حق له في الحضانة. سلم من كجذام، سلم من الأمراض المعدية كالجذام أو المنفرة كالبرص، رشده خرج السفيه لأن يتلف مال المحضون بتبذيره. السفيه هو الذي لا يحسن التصرفات المالية، سيأتي إن شاء الله قريبا في باب الحجر، والسفه والتبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، فهذا الذي يبذر الأموال ولا يحسن التصرف في أمواله لا حق له في الحضانة. حرز علم أي منزل جدير بحفظ المحضون، فلا بد للحاضن من أن يكون عنده منزل يحفظ فيه المحضون، لا بد من أن المكان، فلا يكون مكان يغشاه الفساق أو يغشاه أصحاب الله وأصحاب المخدرات. خلو أنثى منك زوج أجنبي، هذا الشرط السابع، خلو أنثى التي إليها حضانة الواد منك زوج أجنبي. الكاف أدخلت السيد، فالأمة التي سيدها أجنبي عين محضون تسقط حضانتها. منك زوج أجنبي، إذن تستحق الأنثى الحضانة إذا كانت خاية من زوج أو كانت متزوجة بأحد أقارب المحضون. قال منك زوج أجنبي، إذن تستحق الحضانة إذا كانت خالية من زوج أو كانت خالية من زوج أجنبي، يعني هي متزوجة بأحد أقارب المحضون. فإن تزوجت بأجنبي عن الطفل ودخل بها سقطت حضانتها. وجاء بأنثى من له حضن الصبي، إن كان الحاضن ذكرا فيشترط أن تكون له أنثى تقوم بحضانة الطفل، تكون له أنثى كزوجة أو أم أو أخت أو بنت للحاضن تقوم بشؤون المحضون. ولم يسافر ستة من البرد حر، عن الحوز انتقال لم يعد. ولم يسافر ستة من البرد، لم يسافر ولي المحضون ستة من البرد، البرد الستة 72 ميلا. حر عن الحوز المقصود بالحوز المحضون انتقالا لم يعد، فليس سفر تجارة يرجع منه، بل هو سفر انتقال، سفر انقطاع عن البلد الأول. يقول إن شرط ثبوت الحضانة للحاضن ألا يسافر ولي حر أم محضون حر سفر نقلة ستة برد فأكثر، يعني إذا أراد ولي المحضون أن يسافر هذا السفر المذكور فإن له أخذ المحضون من حاضنته، ويقال لها اتبعي محضونك إن شئت. أما إذا كان سيسافر وتبقى هي في مكانها فإنه له أخذ المحضون من حاضنته. وإذا حصل العكس، إذا سافرت الحاضنة السفر المذكور، يعني هي سافرت سفر انتقال التوطن بلد غير البلد الذي فيه ولي المحضون، فهنا حضانتها تسقط وينتقل الحق لمن بعدها في الرتبة. هذا معنى قوله ولم يسافر أي ولي المحضون ستة من البرد حر عن الحوز عن المحضون انتقالا سفر انتقال لم يعد منه. فشرط ثبوت الحضانة الحاضن أن لا يسافر ولي حر عن محضون حر سفر نقلة ستة برد فأكثر. هذا آخر باب الحضانة وكتاب النكاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.